في بيت فاطمة مع الريحان الثانية الحسين، وقد انتهينا من وقفات مع أبناء الحسين، واليوم نبدأ بعون الله الوقوف مع الطبقة الثانية مع أحفاد الحسن والحسين. وقفنا مع أبناء الحسن والحسين وننطلق اليوم إلى طبقة طيبة كريمة مع الأحفاد، أحفاد الحسين وأحفاد الحسن. نقف اليوم مع حالم جليل تربى في بيت أبيه وتعلم من جده الحسين. نعود إلى أبيه فقد أحببناه وارتبطنا به، وسوف نلتزم بمدرسته في رمضان إن شاء الله. نعود إلى أبناء زين العابدين بن علي. وإذا وقفت مع أبناء زين العابدين يحتاج منا إلى وقفات هادئة، لأن الوقفات مع أبناء زين العابدين شائكة، لأنها ما بين غلو وكرامات تقال عنهم، وما بين علماء أجلاء أتقياء رواة أحاديث علماء فقهاء أصحاب شرف وسيادة. فلذلك عندما تدرس سيرة أي ابن من أبناء زين العابدين انتبه، لا تقرأ إلا لمن تثق فيه، كما قلنا البداية والنهاية سير أعلام النبلاء. واليوم مع شخصية اليوم لنا كتاب نشرح منه. شخصية اليوم هو الابن الأكبر لعلي زين العابدين. نقف اليوم مع محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، يكنى بأبي جعفر ويلقب، من يسمع لقبه ممن يقرأ في العلم تكون له هزة فكرية، مين؟ هتتكلم عن مين؟ أتحدث عن الباقر. الباقر علم واسم كبير عند أهل الشيعة وما هو منه، إنما كذب وبهتان وافتراء، وضعوا اسمه على مذهبهم، وما هو إلا سيد من سادات أهل السنة الباقر. سمي بالباقر كما يقول صاحب لسان العرب لأنه بقر العلم، بقر يعني شق ووسع ودخله، فبقر العلم أي علم العلم ووسعه وعرف صغيره وكبيره، فسمي بالباقر لأنه بقر العلم. محمد بن الحسين أبوه علي زين العابدين، وأمه بنت الحسن ابن علي، سلالة طيبة من الأب ومن الأم. جد الحسين وجد الحسن. الباقر علم، يقول عنه الذهبي فقيه محدث ساد وله مكانة وله شرف ووصل إلى أن يكون خليفة بصفاته التي فيه، ولكنه كأبيه زهد في الدنيا. ما تيجي تتكلم على الباقر كأنك عايش في مدرسة زين العابدين بالضبط، بعلمه بورعه بتقواه رباه عليه زين العابدين تربية العالم، وفقهه وعلمه، فربى على يد أكابر الصحابة وأكابر التابعين، ويكفيه أنه ابن زين العابدين ليتعلم من أبيه. رباه زين العابدين ووصاه وصايا عظيمة في مدرسة زين العابدين نقلت إلى مدرسة الباب. قال له: يا بني لا تصحب خمسة. خمسة ما تصحبهمش وما تمشيش معاهم ولا تجالسهم. الفاسق والأحمق والكذاب والبخيل وقاطع الرحم. بيعلم ابنه، بيقول له ونتعلمها معاني طيبة جليلة. لا تصاحب خمس، ما يكونش صاحبك واحد من الخمسة دول. الفاسق الأحمق الكذاب البخيل قاطع الرحم. قال: لما يا أبي؟ الباقر يسأل زين العابدين: لما يا أبي؟ قال: أما الفاسق فيبيعك بأكلة فما دونها. الفاسق ده يبيعك بلقمة، يبيعك بأكلة فما دونها. فقال الباقر لأبيه: وما دونها؟ هو باعني بأكلة وخلاص، إلا أقل من الأكلة. قال: فما دونها؟ قال: ينتظرها ولا ينالها. ينتظر الأكلة اللي باعك بيها وما ياخدهاش. أما الكاذب فهو كالسراب يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب. كذاب. وأما الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. يجي ينفعك يضرك، أحمق. أما البخيل فيهرب منك في وقت أنت أشد الحاجة إليه. ده البخيل يعرف إن أنت محتاج ما تشوفوش. أما قاطع الرحم فلا تصاحبه يا ولدي، لأني وجدته ملعونا في كتاب الله. في ثلاث مواطن في كتاب ربنا قاطع الرحم ملعون فيها: في النساء ومحمد والرعب. أما قاطع الرحم فملعون في مواطن ثلاثة في كتاب الله: فلا تصاحبهم يا ولدي. سمعت وشباب دول ما يصحبوش، دي مدرسة الباقر اللي هي امتداد لمدرسة دين العابدين. الباقر تعلم وكبر فأصبح له مكانة، وحان وقت الزواج، وقبل أن ندخل في زواج الباقر أقف وقفة في 5 دقائق لأصحاب الفكر اللي بيقرأهم وعايزين يميزوا ما بين أشياء مهمة، وهي مع أبناء زين العابدين. انتبه معي في 5 دقائق، معلومة غاية في الأهمية نريد أن نتعلمها. الشيعة يدعون أن الباقر وأجداده وأحفاده أئمة لهم، وذاك كذب وبهتان. بيقولوا إن إحنا عندنا أئمة وإحنا من الشيعة. معنى الشيعة أي الأنصار والأتباع، أي واحد ممكن يكون له إذا كان رمز يكون له أتباع أو أنصار فيقال شيعة. وكان الصحابة هناك أنصار وأتباع لعلي وأنصار وأتباع لعثمان وغيره من الصحابة، فكلمة الشيعة يعني الأتباع أو الأنصار. لما ربنا سبحانه وتعالى بيتحدث عن نوح بعدها يقول وإن من شيعته لإبراهيم، يعني إبراهيم من أتباع نوح، فكلمة الشيعة يعني الأتباع. بدأت هذه تظهر مع تولي عثمان، ولماذا لم يتولى علي؟ فكان الخلاف لماذا عثمان وعلي؟ الخلاف كان الأول أول ما بدأ ما بين عثمان وعلي بين المريدين، أنصار علي لا يريدين عثمان، لماذا عثمان تقدم على علي؟ كانت البداية. ثم غالوا في هذا الأمر فجاء الأمر على أبي بكر وعمر وانتشر بغضهم وكرههم لأبي بكر وعمر. ثم خرج عبد الله بن سبأ من اليمن اليهودي ولعب بأشياء علي وغال في علي حتى أوصله إلى درجة عالية، فسموا بالسابئية وهذا الانتشار لهم. ثم جاءت الشيعة في عهد زين العابدين فما تجرأوا، كان شديد عليهم، فما تجرأوا أن يتحدثوا عنه بشيء، إنما وضعوه وهو يسبهم ويلعنهم، كما كان محمد الباقر يسبهم ويلعنهم، كما كان أبناء محمد الباقر يسبونهم ويلعنونهم، وهم يقولون هذا عندنا تسمى التقية، يعني هم بيشتمونا ويسبونا دول خايفين علينا. ولكن هذه الرموز أهل سنة، علماؤنا، سادتنا، أبناء علي، علي زين العابدين من أولاده محمد الباقر، ومنهم زيد. محمد الباقر ظل على وضع أبيه في الهدوء والسكون مع الدولة الأموية. زيد رفع السيف على الدولة الأموية وكان له أنصار، فجاء أهل الكوفة، عجيب، وجاء أهل الكوفة قالوا ننصرك ونقف بجانبك على أن تتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال لا لا لا أتبرأ من أصحاب جدي، اذهبوا. قالوا إذن نرفض. قال اذهبوا فأنتم الروافض، وتخلوا عنه إلى أن قتل كما قتل الحسين بتخلي أهل الكوفة عنه، وذبح وقطعت رأسه مثل ما فعل مع جده الحسين. أما أنصاره اللي مشوا معه فسموا بالزيدية، أتباع زيد بن علي بن الحسين، ودول أقرب الناس إلى السنة، يحترم ويقدر الصحابة وعمر وأبي بكر، إلا أنهم يقولون أن علي هو الأفضل في الصحابة، وأهل السنة يقولون أبو بكر وعمر هما الأفضل. هذا هو الفرق، وإن كان في خلافات فقهية. هؤلاء الزيدية ويعيشون أكثرهم في اليمن، وانشق من الزيدية طائفة غالت في الدين وانحرفت تسمى بالحوثيين. هذا جانب زيد. جانب الباقر الرافضة رفعت اسمه، تسمى الرافضة، تسمى الاثنى عشرية، تسمى الجعفرية، تسمى الإمامية. فهم يقولون بأن هناك أئمة معصومة من آل البيت يتحركون في الكون، والكون يتحرك بأمرهم. ولاهم النبي الخلافة، فولى علي الإمام الأول عندهم، وعلي أوصى للحسن، والحسن أوصى للحسين، والحسين أوصى لزين العابدين، وزين العابدين أوصى لمحمد الباقر، ومحمد الباقر أوصى لجعفر الصادق ابنه، وجعفر الصادق أوصى لموسى القاضي، وموسى القاضي أوصى لعلي الرضا، وعلي الرضا أوصى لمحمد الجواد، ومحمد الجواد أوصى لعلي الهادي، وعلي الهادي أوصى للحسن العسكري، ثم الاثناشر محمد المهدي الإمام الغائب. حصلت مشكلة. أنا بقول لك المشكلة دي كلها إيه؟ في ولاد الباقر، عشان تعرف إن دول أئمة أهل السنة، لما تسمعهم تعرف إن كذب وبهتان اتحطوا على مذاهب الشيعة. إيه اللي حصل؟ محمد الباقر سبهم ولعنهم فما تجرأوا عليه. سئل محمد الباقر عن الحلي في الخنجر، قال كان لأبي بكر الصديق سيف محلى، فقيل له أتقول عنه الصديق؟ فعدل من جلسته وقال من لم يقل على أبي بكر الصديق فلا صدقه الله. احترام. كان بيقول نحن بنو فاطمة لا نقول في أبي بكر وعمر إلا أحسن القول، وكلهم ولادهم يسمونهم أبي بكر وعمر. محمد الباقر بعده كما قلنا جاء جعفر الصادق، وحدثت مشكلة في ترتيب جعفر الصادق. إيه المشكلة؟ إن مفروض الإمام يكون هو الابن الأكبر، فجعفر الصادق ابن الأكبر إسماعيل، وإسماعيل مات قبل جعفر الصادق. حدثت عندهم مشكلة، على آثارها انقسموا إلى خمس فرق، فخرجت فئة تقول لا إسماعيل هو الأصل، فسميت بإسماعيلية نسبة إلى أولاد جعفر جعفر بن محمد الباقر، والأخرى امتدت لموسى القاضي، ثم من بعده لعلي الرضا، ثم من بعده لمحمد الجواد، ثم من بعده لعلي الهادي، ثم من بعده الحسن العسكري، ثم جاء الحداشر لم ينجب، فقالوا هذا المهدي المنتظر عندنا أو الإمام الغائب، ينتظرونه إماما غائب يعود، عندهم العودة وعندهم الإمامة أن الإمام يعود بعد الموت، وأنهم يحرفون في القرآن ويقولون أن مع الآئمة تلت القرآن فيه يذكر فيه علي أنه هو صاحب الولاية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي أشياء معلومة لازم نعرفها وإحنا بنتكلم عن محمد الباقر. تتعجب الجميع من هؤلاء يسبون الصحابة ويسبون على رأسهم أبي بكر وعمر، فكل من يسب صحابي مهما كان هو رافضي، احفظها كده، أي واحد تراه بيسب أي واحد من الصحابة هو رافضي، رافضي، رافض، ليس الإسلام، ليس الصحابة فقط بل الإسلام كله. تزوج محمد الباقر بنت من؟ وهؤلاء الأئمة جميعا أولاد من؟ قف معي. أراد محمد الباقر أن يتزوج، ذهب لبيت من يتزوج منه؟ ذهب إلى بيت أبي بكر الصديق. تزوج من فاطمة، وفاطمة بنت من؟ فاطمة بنت إمام وفقيه المدينة، من؟ محمد القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، من ربى القاسم بعد موت أبيه وهو صغير، ربته المبرأة من السماء السيدة عائشة رضي الله عنها، يعني أمه بالتربية السيدة عائشة. تزوج من فاطمة، فاطمة أبوها القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، يعني كل أئمة اللي احنا بنتكلم عنها اللي يدعوا انها أئمتهم أجدادهم مين؟ أجدادهم من قبل الأب النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل أم أبي بكر الصديق. تعجب هؤلاء الأئمة، لو كان هناك خلاف ما تزوجوا بهذه الصورة، وما كان بينهم هذه الحياة الطيبة. عاش الباقر إماما وله مدرسة لا نستطيع أن نقف معها، فإنها لها وقفات ووقفات، في كأنك تعلم بأنه فقيه محدث مفسر، ما من باب في الفقه إلا وله حديث فيه، وما من باب في الفقه إلا له قول فيه، عالم جليل، فقيه، مفسر، محدث. كانت في عهده في نهايته من يحكم؟ عمر بن عبد العزيز الدولة الأموية، فاستدعاه عمر بن عبد العزيز ليقربه منه، بيقرب العلماء منه، فقال له استأذنك أن أنصرف، أنا عايز أرجع من دمشق أرجع للمدينة ثاني في نهاية حياته. قال إذن أوصني. قال أوصيك بتقوى الله وأن تتخذ الكبير أبا، الكبير يبقى ليك أب، وأن تتخذ الصغير لك ولد، وأن تتخذ الرجل لك أخا. قال أجملت يا إمام، لو اتبعناها ما نقص وما خان أحد. ثم ودعه وانصرف، وانصرف. ثم جلس عمر بن عبد العزيز مع نفسه، من الذي ودعته؟ إنه بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل له لا تسافر انتظرني في بيتك في إزار ورداء، يعني بهدوم البيت من غير رسميات، أريد أن أجلس معك في بيتك دون واسطة. عايز يملي نفسه من أهل البيت عمر بن عبد العزيز الخليفة. فأرسل له: لا آتيك أنا يا أمير المؤمنين. قال: أقسمت عليك أن تجلس في بيتك وأنا آتيك. فذهب إليه في بيته واحتضنه ثم قال له: عزني يا إمام. فما زال الباقي يوعز عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز يبكي. فكانت نهاية اللقاء، مات بعدها عمر بن عبد العزيز 101، وبعدها بعد ذلك مات الباقر. عودوا إلى ربكم فاستغفروا. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه ايها النبي ورحمه وبركاته. اذا نحن نتحدث عن امام من ائمه السنه وليس من ائمه الشيعه. هذا باقرنا محمد ابن علي بن الحسين، زاهد المعابد، له وصايا عظيمه وله حكم قويه. دخل الحرم كما فعل وكان يفعل أبوه، مدرسة واحدة. مجرد أن دخل من باب الحرم فرأى البيت فبكى بصوت عال، فقال له مولاه: أفلح بأبي أنت وأمي يا إمام، ألا خفضت من بكائك من صوتك فالناس ينظرون إليك؟ خفض من بكائك، الناس بيبصوا للإمام عمال يبكي بصوت عالي. قال: ويحك ويحك يا أفلح، ألا أرفع صوتي بالبكاء؟ فإني أرفع صوتي بالبكاء، عسى الله أن ينظر إلي نظرة فيرحمني بها غدا فأفوز. ودخل يطوف وهو يبكي، والتزم المقام يصلي من خلفه باكيا. فعندما انتهى من صلاته وجدوا مكان الأرض غلت بدموعه. يقول ابن جعفر: كان أبي في سكون الليل كما كان زين العابدين فاكرين، عبدك ببابك، مسكينك ببابك، سائلك ببابك، ذليلك ببابك، فقيرك ببابك. ده كان زين العابدين. ابن الباقر زي أبوه كان يقوم الليل ويبدأ يقول: يا ربي يا ربي، سيدي ومولاي، سيدي ومولاي، أمرتني فلم أأتمر، أمرتني فلم أأتمر، نهيتني فلم أنزجر، وها أنا عبد ببابك مقر لك أقف بين يديك لأعتذر. سيبو مدرسة عالية التقى والورع، كان باكيا كما كان أبيه باكيا. كان يقول: إذا غرورقت عينك، أيما عين غرورقت بالدموع، حرم الله وجهها على النار. خالصة مخلصة لله، أي عين غرورقت بشوية دموع كده حرم الله عليها النار. فإذا ما سالت الدمعة على الخدين لم يزهق وجهه قطر ولا ذلة. ما يذلش الوجه ده أبدا اللي بكى لله عز وجل. وكل صالح تفعله تؤجر عليه إلا الدمعة الخشية من الله، إلا الدمعة فإنها تكفر بحور الخطايا. عند وفاته نادى جعفر فقال: يا ولدي تعالى واحضر لي 4 من الشهود. هيوصي احضر لي 4 من الشهود. فأحضر له 4 من قريش. قال: يا ولدي أوصيك بما وصى به يعقوب بنيه. أوصيكم باللي وصى به يعقوب وإبراهيم بنيه. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ولدي كفني في ثوب الذي أصلي فيه الجمعة وعممني بعمامتي وربع قبري ولا ترفعه عن الأرض إلا بقدر 4 أصابع سنة. ثم قال للشهود: انصرفوا. فقال جعفر: يا أبي لما الشهود؟ قال: هؤلاء حجة لك إذا تكلمت فيقولون لك لم يوصي لك فعندك الشهود. بنتعلم إزاي تكون حياتنا ونهايتها وطاعتنا وقربنا من الله عز وجل مع آل البيت. اللهم احشرنا مع آل بيتك يا اللهم احشرنا مع آل بيت حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شربة ماء من يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مكسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم احقن دماءنا وأمننا في أوطاننا. اللهم احقن دماءنا وأمننا في أوطاننا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم صب علينا في مصرنا الخير صبا. اللهم صب علينا الأمن والأمان صبا. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. أقرب ما يكون.